الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول مذكرا آمرا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أبشر الله الذاكرين بقوله: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم إن من أجل مناقب الذكر ومن أجل فضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذلك لا ينبغي أبدا أن تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكلهم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أن أستعين بالليل للإجابة على هذه الأسئلة: هل يجوز لنا كنساء دراسة علم الحديث أم هو للرجال فقط؟ للرجال والنساء. والآيات التي وردت في الحث على طلب العلم عامة، وكذا الأحاديث التي وردت في فضل ذلك عامة، بارك الله فيكم. هل صلاة الخسوف فرض كفاية؟ كذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال إنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قيل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صلينا الخسوف ولكن لم يقم أحد للخطبة. الصلاة صحيحة، فأتكم خير، لكن الصلاة صحيحة. لماذا لبس البرتقالي حرام؟ ما قلنا يعني حرام، النساء تلبس ما شاءت، الرجال لا يلبسون المعصفر، لا يلبسون المعصفر لأنه يقتضي تشبها بالنساء. قص شعر الزوجة دون إذن الزوج لا إشكال في ذلك، لكن لا تتشبه بالرجال. هل يؤخذ بالحديث المرسل؟ هل يؤخذ بالحديث المرسل؟ هو من قسم الضعيف، وللعمل بالضعيف ضوابط كما هو معلوم. حكم نقطة الحرم، وإذا جاز التصدق بها فهل يلزم داخل الحرم؟ أن من الممكن التصدق بها لفقراء خارج الحرم، أما أنه يصعب التعريف بها، سلمها للأمانات ويستريح فؤادك. صلاة الكسوف على الاستحباب، بارك الله فيك. هل تقضى صلاة الكسوف إذا كان الكسوف ما زال قائما؟ تصلى مرة ثانية لا مانع. أما إذا كان الكسوف قد زال فلا أعلم قضاء لها. سلمك الله يا أدهم. ما حكم نيتين في عمل واحد؟ مثل لما تقول، فإن هذه المسألة فيها تفصيل كبير. هل للكسوف دعاء خاص؟ لا أعلم. حكم صوت البكاء في الصلاة؟ ما لم يخرج كلام من بس. أتيت ورسول الله وأصحابه يصلون ولهم أزيز كأزيز المرجم. في بعض روايات من البكاء، إن كانت لفظة من البكاء لا تصح، لكن المقام يقتضيها. هل هناك دعاء يقال في الركوع والسجود في صلاة الخسوف؟ لم أقف على شيء عن رسول الله في ذلك. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز اشتراك الرجل أهل بيته بسبع في الأضحية، يجوز بسبعة أبيات أن يشتركوا في بقرة، في بقرة. أما الشاة عن الرجل أهل بيته. الأجهر في الصلوات الجهرية عندما أكون أصلي منفردا، الأجهر في الصلوات الجهرية عندما لا يجب حكم العقد في المسجد لا بأس بذلك، استغفر الله وأتوب إليه. ما رأي الراجع في ختان الإناث؟ أختار أنها تعرض على طبيبة مسلمة ثقة التي تقرر احتياجها. يرات أنها تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت، والنصوص الشرعية مجوزة في الجملة. إمام لا أخشع لا يخشع في الصلاة عنده، إمام لا أخشع في الصلاة عنده، والأقرب للمسجد. هل في شيء إذا صليت في مسجد آخر أبعد ليس فيه شيء؟ الحديث الوارد في النهي عن تخطي المساجد ضعيف. يقول إنهم من مصر عندهم مبلغ 1600 درهم مغربي في المغرب مع أخت زوجتي، ولا يوجد تحويل من المغرب لمصر، فالحل أن أخت الزوجة ترسل مبلغ للمرأة في المغربية في أسبانيا عندها حساب في المغرب وحساب في أسبانيا. السؤال طويل يا مصطفى. يجوز ضحى للميت لا بأس بالتضحية للميت. أفضل طريقة لطلب العلم علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم دفع فلوس لشخص ما للحصول على رخصة من الحي إذا كانت من حقك لا بأس، إذا كانت الأموال تدفع لتأخذ شيء ليس من حقك فلا يجوز. زكاة الفطر قد تكفل الأب بها عن زوجة ولده وزوجة ولده، وكان من المقرر أن تكون 20 جنيه مثلا، وبعد العيد اكتشف الابن أن الأب قد دفع 15 جنيه عن كل فرد. إذا كان فعل جهلا سددوا الباقي وأمركم إلى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. هل تجوز صلاة الكسوف للرجل في البيت؟ السنة أن تكون في جماعة. ما حكم إمام سجد للسهو قبل التشهد؟ صنيع خطأ بلا شك، وأنه جهل السنة في سجود السهو. لا يجوز أخذ القرض الربوي. وعليكم السلام يا أبا عمار ورحمة الله وبركاته. هيثم الغمري يريد مقابلتي. أين ومتى؟ من أي البلاد أنت حتى أحدد لك الوقت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم لعب الورق. ألحقه بعض العلماء بالنرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ما وقت صلاة الخسوف وكيفية الصلاة؟ وقتها إذا خسفت الشمس صفتها ركعان في كل ركعة بينهما قراءة كما سلف. راجع درس الأمس تجدها مبسوطة شيئا ما. حكم ذبح الهدي في الحج للمتمتع. المتمتع عليه هدي بلا ريب، المتمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الأخ هيثم غدا الظهر إن شاء الله أصلي الظهر والعصر في مكان العمل. أصلي الظهر والعصر في مكان العمل، هل يكون معهما السنة؟ لا بس أصلي السنة والظهر والعصر. هل توقيت صلاة الفجر في معاده؟ أظنه متقدم نحو من 10 دقائق. الشخص المذكور لا أعرفه، سألتني عنه عدة مرات ولا أعرفه. يا أخي لا أعرفه يا أخت نجلاء، لا أعرف هذا الشخص. أرسل رسالة يا خالد، هل يجوز الحجز بدون تصريح؟ كنا من سكان مكة في حرمانية. الحج صحيح على كل حال، الرجل وزوجته يشتركون في مصروف البيت، فإذا ضحوا من مالهم المشترك هل على الزوجة أن تمتنع أن تأخذ من الشعر والأظفار؟ تمتنع أيضا. أما إذا كان الزوج هو الذي يدفع من معه فليس للزوجة أن تمتنع أن تأخذ من الشعر والأظفار. ثم إن النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار على الكراهية ليس على التحريم. أم حكم أكل الجلالة مكروه. كيفية توزيع الأضحية على المتيسر. حكم الزربات المختلطة الدينية من باب الدعوة، ذلك يولد فتنة. زوج قال لزوجته أنت طالق، وعرف أهله وأهلها أنه طلق من سنتين. زوج قال لزوجته أنت طالق، وعرف أهله وأهلها أنه طلقها من سنتين. وهذه أول طلقة بس ما فيش ولا رسم. هل يجوز أن يرجع البعض لو أرادوا؟ يكون الرجوع بعقد جديد وزواج وصداق جديد وولي وشهود. ما الحكم في الزواج العرفي؟ الزواج العرفي على صورتين، صورة محرمة كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بدون ولي، هذه محرمة. والصورة الأخرى زواج عرفي بولي وشهود وصداق وكل الأركان لا يسجل، لكن لا يسجل في المحاكم، هذا الزواج صحيح وبالله التوفيق. موضوع اللقاء في مسجدنا مسجد أهل السنة في منية سمنود، شغال في السعودية وأريد الحج هذا العام، الدخول لمكة بدون إحرام وطواف قدوم، ذلك إجراءات الأمن، فما الحكم؟ للعلم أنا بجدة. ستعل من مكانك بملابسك، وعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. ما حكم التعزير في الإسلام وكيف يعزر؟ التعزير في الإسلام صوره متعددة، وفي الأشياء التي ليس فيها حدود واضحة هناك تعزير بمال، تعزير بالضرب دون 10 جلدات، تعزير بالحبس، أنواع. أصلي السنة ولا الأفضل أصلي من الصلوات التي فاتتني؟ صلي من التي فاتتك وصلي السنة أيضا. هل يجوز لنا إذا كنا من سكان العزيزية عدم المبيت بمنى أيام التشريق ونكتفي ب5 ساعات فقط من الليل؟ إذا لم نكن لك مكان في منى فهذا يجوز لك. كيفية الدخول للحيض والبارع؟ بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن المائل إلى السواد كريه رائحة، ونهايته القصة البيضاء إذا انتهت مدة الحيض أو الجفوف. الجري السريع للصلاة لإدراكها مكروه. هل التلفظ بالمساحة؟ المساحة لمن كان له حق عليه كفيلة برب الحق. التلفظ بالمسامحة، قال سامحك الله، لكن إذا كان يعرف قدر الذنب، يعني مثلا شخص يظن أنك أخذت منه 100 جنيه وقلت له سامحني، قال سامحك الله، لكن لو يعرف أنك أخذت منه 20,000 جنيه ما سامحك. العقيقة مع الأضحية في نية واحدة لا تجوز، في بقرة لا بأس، أما في شاة تقول هي أضحية وعقيقة لا. هل هناك خسوف الليلة؟ قد كان وقد صلينا. هل يعتد بالمذهب الظاهري؟ إذا جاءت في المسألة بدليل يعتد بالدليل. هل يجوز إن كنا من سكان العزيزية أجبناك على كي كنت أتوضأ في الصيام بالمسح على الفم؟ ما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح، فالمضمضة ليست من شروط الوضوء. زيد حلف على زوجته بالطلاق ليست نيته الطلاق أما لتخويفها يكفر كفارتين ولا يقع طلاقه. أنت في صدي ما أدري في الصديق كسوف أم لا ما تبعت. هل عرق الجبين من علامات حسن الخاتمة؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يموت المؤمن بعرق الجبين علامة، لكن إذا كان عمله سيئا وعارق أو لم يعرق فالعمل هو المعول عليه. ركعتها الضحى تقوم مقام ركعتها الظهر القبلية؟ لا. أسأل عن شروط الأضحية العقيقة، هي شروط الأضحية تلك مسألة خلاف بين العلماء، والذي أحسبه والله أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة خاص بالأضحية والله أعلم. إذا فاتتني صلاة العذر مثلا يجوز أن أصلي مع السنة؟ نعم، قد فاتت النبي صلاة الفجر فصلاها، وفي بعض الروايات أنه صلى السنة، لكن عموما بغير هذا يجوز. عفوا، رجل أعطاني مبلغ من المال للتجارة فيه، هل لو حددت له المكسب؟ شيء تقريبي، شيء تقريبي. تقول بالتقريب كذا، لكن تقطع وتسلمه مبالغ وأنت خسران أو يلزمك بذلك، لا يجوز له إلزامك بأن تعطيه ربحا وأنت خسران. يقول لا تسألني من أنا، ولماذا لا نسألك من أنت؟ النبي قال من القوم أو من الوفد؟ الخسوف الآن صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، هل إتمام النذر من الأعمال الصالحة؟ نعم، قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هل يجوز المرأة أن تصلي الخسوف من المصحف؟ يجوز لها ذلك. الخطبة الخسوف واحدة أم اثنتين؟ لم يرد فيها نص والأمر واسع. هل يجوز إذا كنا من سكان العجزية أجبتك؟ بنعم، إلا إذا كان لك موقع في منى تقيم فيه، ولا فحينئذ لا يسوء لك أن تبيت في العجزية ولك مكان في منى. أما إذا لم يكن لك مكان في منى كما هو المعهود الآن فيجوز لك أن تكون في العجزية. قرأت اسم الإيميل ولم تجب، على ماذا؟ ماذا السؤال؟ هي صلاة الكسوف ركعتين فقط أم ركعات كثيرة خلال الساعات؟ سألت أن النبي صلى ركعتين ولم يكرر، لكن هناك استغفار ذكر دعاء. ما قولك في المفتي الذي يشرح أقوال العلماء في مسألة ولا يفتي؟ عفوا، ولا يفتي برأي ويترك السؤال ويختار ما يناسبه. في بعض المواطن قد يسوء له ذلك إذا لم يستطع الترجيح، وإلا فالأولى أن يعطي السائل حقه. أما الرسول أيضا سئل أسئلة عليه الصلاة والسلام ووكل العلم به إلى الله عز وجل، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هل صلاة الكسوف في ركعة؟ أجبنا على هذا، إنه مغترب ويخرج زكاة الفطر عن أهله في مصر، هل تجوز؟ نعم تجوز. هذه كل هذا عفوا، هل يجوز حضور حفلة زفاف في قاعة الحفلات دون اختلاط مع وجود معازف؟ في قاعة الحفلات دون اختلاط، حفلة الزفاف دون اختلاط لا بأس، لكن مع وجود معازف، المعازف لا تجوز. أما إذا كنت مضطر فالحكم مختلف. نعم، إذا حلف رجل بالطلاق وهو متزوج اثنتين يكفر كفارة يمين ولا تطلق واحدة منهما، يشعر بقساوة في قلبه وثقل في الطاعات أكثر من الاستغفار وذكر الله والدعاء، الإمام نسي التشهد الأوسط ولم يثبت سجود السهو، الصلاة تصح إذا قال الزوج لزوجته أن تطلق نازحا تقع، لا عبث في الطلاق، الطلاق واقع، ولا تتخذ آيات الله هزوا. أذكار الصباح والمساء في أي وقت، الصباح بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والمساء قولان أحدهما بعد العصر والآخر بعد المغرب، وكل جائز. نصيحة الذكر المطلق سبحان الله عدد ما خلق لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيل. هل يجوز إرسال مبلغ الأضحية لدولة أفريقية؟ حيث رأيت إعلانا ممولا بذلك على الفيس، يجوز، لكن الأولى أن تذبحها أنت وفي بلدك حتى تأكل منها وتنشر الشعائر التي كادت أن تمحى. قال ربنا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صلي ركعتي قيام الليل بصورة الملك، الحديث ضعيف. هل ترد الهدية بنفس القيمة؟ لا يلزم. حكم سماع الأغاني بدون إسفاف في الكلام أو إثارة شهوة. العبرة بالفساد، هل هناك فساد ترتب أو ليس هناك فساد؟ الله لا يحب الفساد. حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة عن عمد، قدر هذا الانحراف إن كان متحملا لا بأس، إن كان انحرافا كبيرا لا يجوز. أضعف درجتين ثلاث درجات، أما حرف 20 درجة لا. الله المستعان. إبراهيم: هل ثبت أن النبي كان يقول أذكار الصباح والمساء؟ كلها رد عن رسول الله، كل ثابت. كيفية مسح الرأس في الوضوء للمرأة؟ ممكن تمسح شعرها هكذا، ممكن تمسح الناصية وتتمم على الخمار. أما مسح المرأة على الخمار فقط فلا يجزي عند الجمهور. أما حديث أن النبي توضأ ومسح على الخمار فالصواب أن ذلك معلوم بالانقطاع، إنما الصواب أن تمسح على الناصية وتتمم على الخمار. حكم تصرف البنت في مالها الخاص كصدقات على عكس رغبة أهلها، إن كانت سفيهة تسمع وتطيع للوالدين، أما إن كانت رشيدة وأمورها حكيمة فلا أن تتصرف في مالها، لكن لا تغضب والديها أيضا، تصلح قدر الاستطاعة. أفضل وقت لذبح الأضحية بعد صلاة العيد، عيد الأضحى. هل لو واحد خاطب منتقبة وكلمها في الفون فهي مش مثل غيرها، هي أجنبية عنه، هي أجنبية عنه بالمعروف وللحاجة. وعليكم السلام، كيف التيمم هكذا؟ شخص قال علي الطلاق وتحرم علي زوجتي وأمي وأختي لن أفعل كذا، وقع في الفعل، محسوبة عليه كفارة ظهار. شخص عفوا: في أي عمر يجب أن تتحرز بالبنت؟ عند البلوغ، وإذا كانت كذلك تشتاء وتولد فتنة، فإذا كانت ثم فتنة. يقول: بعض المشايخ يجيزون المعازف، النبي قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فكلمة يستحلون تفيد أنها محرمة، حبك الله الذي أحببتنا فيه. لماذا لا يتم عفوا تثبيت الأسئلة من أمس؟ قدر استطاعتنا والله. أولاده أزهريون ويحفظون القرآن ورغم ذلك يستمعون أغاني ويشاهدون الأفلام. الهادي هو الله، ليس الهادي هو الأزهر، الهادي هو الله، عليك بالدعاء لهم. هل الحديث الموقوف الصحيح يؤمن به إن كان في الغيبيات؟ الحديث الموقوف كلام الصحابي، قد يكون مأخوذا من الإسرائيليات وقد يكون غير ذلك، والله أعلم. حكما طلق زوجته ويكلمها في الهاتف لاجل الاتصال بابنائه مع انه يخشى الفتنه وما يجوز له مع طريقته. اذا كانت تطليقه رجعيه فما زالت زوجه له، اما اذا كانت تطليقه بائنه فانفصلت عنه فيتكلم كما يتكلم مع اي امراه اجنبيه في زوجه الفتنه بتاعت. هل يجوز قراءة القرآن بصمت يعني بالنظر في المصحف وقراءة بالقلب؟ هذه لا تسمى قراءة، إنما هي يقولون في أنفسهم هذه في النفس ليست قراءة. وقد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. أما النميمة فنقل كلام الناس من بعضهم البعض على سبيل الوقيعة بينهما. هل ممكن للأمي الصالح أن يورثه الله الفردوس الأعلى مثل العالم الرباني؟ الله على كل شيء قدير، يرزق من يشاء بغير حساب، بل لطرف الإصبع لقلب المصحف لا بأس بذلك. رغم كلام المرأة المتزوجة في الشات على مواقع التواصل مع شاب صداقة محترمة، ما في صداقة محترمة في هذا الباب، هي امرأة أجنبية عنه والفتنة قائمة. كثير الحلفان بالطلاق ما عليه، عن ماذا يقول في حلف؟ إذا كان يقول كما يقول الذين لا يعلمون عليه الطلاق عليه الطلاق كالسوقة، هذا ليس بالعاقل الرشيد. أما كان يقول أنت طالق أنت طالق فهي ثلاث مرات، فعلا ثلاث مرات بانت منه. هل الذكر بالقلب جائز؟ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخره حديث ضعيف الإسناد. تسأل أعالج أسناني عند دكتور أسنان فيها حرام؟ إذا أنت مضطرة وليست هناك خلوة وأنصحك بالبعد عن الأطباء رجال في الأسنان على وجه الخصوص إلا للضرورة القصوى، لأن الزمن يطول ولا بد من وجود شخص معك لا يخلو بك هذا الطبيب. كيف تزكى عروض التجارة؟ تقاوم التجارة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة وتزكى. خلاص يا سيدة شربيني نرجوك يعني. هل يجوز للأب أن يدفع تكاليف العمرة لأحد أبنائه دون إخوته حتى يتكفل به ويقوم عليه لأن الوالد عاجز فلا يستطيع الذهاب بمفرده كما أن هذا الابن لا يستطيع دفع التكاليف بنفسه؟ إذا لم يكن ذلك الصنيع سيولد فتنة فلا بأس. الذي يسب الله ورسوله كافر. عندنا في هذه اللحظة في تونس خسوف القمر، هل في ذلك سنة وشرع؟ نعم، هناك صلاة الكسوف، حتى صلاة الخسوف غابت عن تونس. أعوذ بالله من حكام تونس، أعوذ بالله منهم، هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفرا ويحل قومهم دار البوار، يبدلون شرع الله ويجعلون البنت ترث مثل الولد في الميراث، وكذلك يبيحون للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر، وبكافر أن يتزوج بامرأة مسلمة، نعوذ بالله منهم ومن ضلالهم، ويمنعون الحجاب والتعفف ويتركون التكشف والتعري، عياذا بالله منهم، اللهم عليك بهم. نظرت بدلة من سنوات والحمد لله تم شفاء ابنتي، والآن اختلفت الأسعار وارتفعت، هل يجوز أن أوفي بالنزل على مراحل بحيث أشترك ثلاث أربع مرات مع غيري حتى أتم النزل، أم لا بد أن تكون مكتملة مرة واحدة؟ انتظر حتى تكتمل الأموال معك وتفي بنذرك. عدنان الخلف استيقظ من النوم من يومين وكأني أسمع مناديا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ولم أكن أعلم أنها آية من القرآن، علما أني مداوم على التلاوة والحمد لله منذ يومين ولا تفارق عقلي هذه الآية، وكلما ذكرتها أشعر براحة نفسية. لا تدري لعل الله بعد ذلك أمره، هل أنت طلقت زوجتك أو شيء؟ على كل لعل الله أن يغير حالك من حال إلى حال. هل الآية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين، العذاب ضعفين، خاصة بنساء النبي. نعم خاصة بنساء النبي. حكم النوم عن صلاة الصبح، النوم المتعمد وتركها عن عمد كبير، أما النوم وعدم الشعور بأن الصبح دخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم التسريب تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قلت إن الزوج الذي يتزوج في الخارج يكون ظالما لزوجته الأولى وأبنائه، هل هذا على إطلاقه؟ كل شيء له تفصيل، بارك الله فيك. كان كلامنا على شخص رمى زوجته بأولادها الستة ولا يريد أن يرعاهم، ولا تستطيع أن تربيهم وحدها، سألت له ملابسات. لكن أيضا ظلم أن تترك الزوجة هنا سنوات وأنت تستمتع مع زوجة أخرى في الخارج وتطلب زوجتك للضياع وأولادك للضياع، هل هذا من العدل؟ العدل القسمة بما يرضي الله، حتى إذا سافرت كان النبي إذا سافر أقع بين نسائه وصلي ركعتين قيام الليل بسورة الملك. لا هذا صحيح؟ صحيح، لكن إذا كنت تعتقد في حديث من قرأ سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر فالحديث ضعيف. هل يجوز أن يكون شعر الرجل بدرجات تفاوتا من الطول أن يدخل في القزع؟ إذا كان التفاوت كبيرا يعني هنا حالق وفي الوسط قبعة، هذا قزع، والنبي نهى عن القزع. إذا كانت أشياء خفيفة لا تكاد تلاحظ لا بأس بذلك. زوجة نوح ولوط كافرتان وتحت نبي من الأنبياء، والله يقول الطيبات للطيبين. نعم علم الله ما لم يعلمه الأنبياء، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، افهم فيها وجهان العلماء. الوجه الأول أن الكلمات الطيبة يصدرها الناس الطيبون، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، الكلمات الخبيثة يصدرها الخبثاء، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. الوجه الثاني أن الشخص الطيب يبحث عن امرأة طيبة، ولكن قد يراها طيبة لكن حقيقتها يعلمها الله. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. فالشخص قد يبني على الذي أمامه، ولكن الذي أمامه يكون خلاف الحقيقة. فالمرأة تظهر لنوح ما لا تبطنه على نوح السلام. فمن ثم قال تعالى فخانتهما. وكذلك امرأة فرعون في المقابل كانت مؤمنة وزوجها كافر. وكان في شرع ما قبلنا يجوز أن يتزوج الكافر بامرأة مسلمة والعكس، وكان هذا في صدر الإسلام أيضا. هل يجوز للكافر التوبة؟ نعم يجوز للكافر أن يتوب، بل يجب عليه أن يتوب، لأن الله قال في كتابه الكريم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حكم الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، حديث ثابت صحيح. هل صيام التطوع إن نسيت وشربت لا تجوز تكملته؟ كلا، بل لك أن تتم صومك. حكم خروج المرأة مع زوجها للتنزه والفسح في الأماكن الحلال، حلال لا بأس بذلك. ما حكم إعطاء إكراميات للعمل في أي مصلحة؟ هل يعد من باب الرشوة؟ إذا كنت تأخذ حق غيرك أو تأخذ ما ليس لك فهو داخل في الرشوة. تعريف الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. صلاة الكسوف قلنا ركعتان، الركعة الأولى الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم يقوم ويقرأ قراءة لكنها أقصر من الأولى، طويلة لكن أقصر من الأولى، ويركع لكنه ركوع أقصر من الأول، وهكذا السجود سجدتان في كل ركعة وركوعان في كل ركعة. ما أرجى آية في كتاب الله؟ اختلف العلماء في تعيين أرجى آية من كتاب الله، وأكثر أقوالهم تدور على أنها آيات المغفرة، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وسمى آيات أخرى قيل إنها أرجى الآيات. من صلى بعد الظهر أربعا حرم الله عليه النار، حسنه بعض العلماء وأرى به علة. هل على البنت إخبار أهلها بما تخرجه من صدقات ولا عليها استئذان زوجها؟ ليس لها، لا يجب عليها أن تخبر أهلها بما تخرجه من صدقات، بل يجب عليها استئذان زوجها فيما بعد إذا كانت تنفق من بيت الزوج تستأذنهم، والأشياء الخفيفة لا يلزم فيها الاستئذان، أما إن كان من مالها الخاص فليس عليه أن تستأذن. زوجها يقول لا دائما مش مسامحك ليوم الدين لو فعلت كذا وكذا، وفي بعض الأوقات أقع في ذلك. طيب هل هذا من حقه؟ الشيء الذي يمنعك منه من حقه وليس من حقه؟ هل المرتد توبة؟ كل شخص له توبة، لا تغلق باب التوبة في وجه أي شخص. مع حكم الذهاب إلى البحر على البحر حلال، لكن الكلام على ماذا عند البحر؟ هذا السؤال. إن كنت تذهب ترى النساء عرايا أو الرجال، أو النساء ترى رجالا عرايا، فالنظر إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤول، لكن لو أنت بعيد بعيد عن المحرمات لا نستطيع أن نحرم غير البحر. هل غدا الأربعاء 13 أم 14 هجري؟ غدا 14 هجري، لكن ما أدري ما موقف المملكة السعودية في هذا الصدد. الآن الصف الثاني من الصلاة النهائية نبدأ من خلف الإمام. الفائدة البنكية حرام، فيزا المشتريات اشترى بعض السلع. المصلي إذا زاد تشهدا في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية سهوا وكان قد نسي سنة قبل ذلك، ما الذي عليه سجود السهو بعد انقضاء الصلاة؟ الوديعة البنكية أيضا الفوائد منها حرام. ما السؤال يا محمد بن مصطفى؟ شيء كم أصبح كمرك؟ هذا قال كم مدة معاقبة الناشز والحرمان من المسكن والنفق إلى أن ينتهي النشوز؟ ما السؤال يا حمدي؟ ما حكم لو ثبت التاجر ربح الشهري المضارب بصعوبة حساب النسبة؟ إذا كان قرضا إذا لم يكن قرضا بل كان مالا يستثمر وتسامح الاثنان فلا بأس بذلك، أما إن كان قرضا أو دينا لا يجوز. أوصى بأن لا يتبع فلان جنازته وتمضى وصيته ليس من حقه. إمام المسجد قال إن الصف الأول سترة للإمام والصف الثاني يبدأ من اليمين، لا أعلم دليلا على كلامه. ما صحة حديث النبي؟ ما صحة حديث النبي عن الهدى في رمضان؟ ما معنى الهدى في رمضان؟ حكم فيزا المشتريات أشتري بعض السلع بالتقسيط بدون فوائد لا بأس. شخص يعمل بجمعية خيرية تطوعا ولا يأخذ مقابل، ولكن يجمع تبرعات وإذا احتاج منها أخذ ثم يردها. لولا أن لا يفعل ذلك ويجعلها كلها لله. نصيحة كشف عمرو بن العاص عورته أثناء مبارزة علي، لا أعلم عنها أي شيء. عمرو بن العاص بارز عليا، لا أعرف، أعرف أن عمرو بن العاص بارز عليا. حكم الصلاة إذا ظهر من الجسم جزء بدون قصد الصلاة صحيحة. حكم شد شعره شعرة متعمدا خلاف السنة، بعض العلماء يجيبون عليه دما إذا كان بهذه المثابة. القراءة الثانية في صلاة الكسوف أن نقرأ فيها الفاتحة أيضا، في ذلك قولان لأهل العلم والأدلة المرفوعة ليست بصريحة مرجحة لأي فرقة، الأمر واسع. ما الفرق بين الطلاق البائن والرجعي؟ الطلاق الرجعي المرأة تطلق تطليقة ولم تزل في العدة فيكون طلاق رجعي، إذا انتهت العدة اسمها بانت من الزوج فصلت، وقد تكون البينونة صغرى إذا كانت بعد انقضاء عدة تطليقة أولى أو تطليقة ثانية، وقد تكون بينونة كبرى إذا كانت آخر ثلاث تطليقات، لا يحل له بعدها أن يتزوجها لا يحل له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر. حبك الله يا حسين بن حسن. حديث منتشر أن في رمضان تحصل صيحة بعد الفجر، كل هذا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. صحة حديث من قطع رجاء من ارتجاء قطع الله رجاء ليس بحديث. هل هناك حقا ست أراضي مثل أرضنا وآدم مثل آدمنا؟ أما الباب فقال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، لكن آدم كآدمنا ليس هناك أي دليل على هذا فيما علمت. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لكن هل هي سبع أراضين في أرض واحدة؟ هذا الظاهر، لكن ليس يعني الأرض طبقات، أن الأرض السابعة السفلى بينما رجل خرج في حلة أعجبته إذ غسل به وتجلجل. ما حكم الإصرار على صغائر الذنوب؟ خلاص يا الله، الإصرار على الذنب ذنب فوق ذنب. عندي سيارة أشغلها، هل عليها وعلى العائد منها زكاة؟ ليس عليها زكاة، والعائد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. حديث تنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل ثابت في البخاري. امرأة ناشز إذا منعتها أن أصرف عليها وعلى أبنائي، ما حكم ذلك؟ ممكن تمتنع عن الإنفاق عليها لنشوزها، أما الأبناء فمن أين يأكلون؟ لا يجوز لك أن تمنع النفقة عن أولادك. شخص يريد أن يضحي بأضحية ونيته أن يأخذ لحم الأضحية بدون توزيع جزء منها، لا هذا جائز؟ طمع شوية يا محمد، يريد أن يأكل الأضحية كلها؟ الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ارحم ترحم، ارحم والديك. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم كثيرون، منهم اليهود، ولن أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والمرأة التي لعنت وهي كاذبة الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. والكفار عموم مغضوب عليهم، لكن الذين اختصوا بالغضب الشديد اليهود لأنهم يعرفون الحق وينكرونه يصحدونه عن علم. أما النصارى فضلال، شخص صلى بالناس التراويح وكنيته من ذلك المال المجموع آخر رمضان، هل يجب عليه التخلص من المال؟ يتصدق بجزء. هل في كثرة الصدقة تبذير؟ الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. حديث إن الرجل لا ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا في قلب استغفاري ولديك لك، ما الفاظ الاستغفار؟ اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمن والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما معنى حديث مرفوع يعني منسوب إلى النبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى حديث موقوف قول الصحابي؟ ما حكم سرقة الكهرباء؟ لا تجوز سرقة الكهرباء إن شاء الله يختمونها بإذن الله. أريد رقم الهاتف 0533333. ما حكم من صنع له معروف فكافأه فأريد ليس الربا؟ هل عباد الرحمن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن؟ على باب الرحمن شام السؤال منور يا عبد الرحمن، يقول لك واحد بالشخصيه يقول لك منور ما ادري يعني احسن. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ سيد، كان الواجب أن يقول عبد الرحمن وشكر لك. نسل عليك بإثناء لكنه نسل، قل أذنبت ذنبا وسطرني الله ولكني تحدثت إلى أصحاب المقربين. هل هذه مجاهرة؟ نعم مجاهرة. استغفر الله استغفر الله. هل غلاء الأسعار وضيق الحال يعطينا الحق لسرقة المال عنه؟ الدنيا ستخرب، لا يعطيك الحق لذلك، لا يعطيك غلاء الأسعار الحق في أن تسرق المال العام. قد غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو سعرت لنا؟ فقال إن الله هو القابض الباسط القافض الرفع المسعر، إن يخشى أن يأتيني الناس يطالبونني يوم القيامة بحقوقهم ولكني أدعو. الحديث القدسي ما هو؟ الحديث القدسي يقول فيه رسول الله، قال الله تعالى، قول الله تعالى لكن ليس القرآن، إنما هو المروي بالسند إلى رسول الله فيما روي عن ربك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك في عبادي، أو في حديث آخر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وله هناك فروق بينه وبين القرآن وفروق بينه وبين الأحاديث النبوية. معذرة عندنا يريد طلاق زوجته لأنها لا تسمع كلامه ولا تسمع إلا كلام أهلها. في ما مدى هذا الكلام يعني؟ إذا كان كلاما متحملا الأمر سهل، لكن إذا كان كلاما يدمر الأسر فبحسب الحال بارك الله فيك وأصلح قدر الاستطاعة، أصلح قدر الاستطاعة. فكان من أم تخرب على ابنتها حياتها، قل لا تطلقي وأنا زوجك واحد ثاني أحسن منه، وبعدها تطلق وترجع تجني النكد. نعم أسئلة مكررة. هل يجوز المرأة أن تراسل شبابا بدعوة أن تدعوهم إلى الدين؟ تلك ستولد فتنة. دعها تراسل بنات، الدنيا مليانة بنات ضلات، فتراسل البنات. لماذا تختار الشباب؟ تروح الشباب مع الرجال يتولون أمرهم بعد الله. ما الذي يفهمك في خطاب الرجال؟ ادخلي في النساء أرضيهم وذكريهم أفضل كتاب. لا أستطيع أن أقول أفضل كتاب، لكن لي كتاب اسمه صحيح مسلم من الأحاديث القدسية، وأيضا في حاجة إلى إعادة ترقيح. بارك الله فيك. كيف أصلي الفجر في القطار وأنا على سفر؟ إن استطعت أن تصلي في مكان صليت، إن عجزت صلي على الكرسي. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول بعد التبول يخرج مني قطرات بولي ينقطع بعد فترة، هل يجوز أن أصلي بدون غسل مكانها للشعور بالضيق من ذلك؟ لا تدخل الحمام قبل الصلاة، صلي توضأ وصلي، لا تدخل الحمام توضأ وصلي، وبعد مدة يدخل يدخل الحمام بعد الصلاة. مأموم نسي الفاتحة في الصلاة السرية، لا شيء عليه وقراءة الإمام له قراءة. هل يجوز لرجل يملك سيارة ملاك أن يعمل بها كتاكسي؟ يجوز له ذلك ما لم يضر أحدا. هل مضاعفة العذاب ضعفين لنساء النبي فقط أم كل صالح وصالحة يذنبه؟ يعني الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله قال ومن يخلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. حبك الله يا محمد. حكم العمل مدرسة رسم ذوات الأرواح لغير حاجة وضرورة لا يجوز، إن النبي لعن المصورين. عم المرأة محرم على بنتها بنات الأخ. عم المرأة بنات الأخ وإن سفلنا يعني وإن نزلنا محرم. صلاة التسبيح الحديث الوارد في شأنها ضعيف. من هما تسمى صلاة الفجر؟ أي من هما تسمى صلاة الفجر؟ هذا تعتني في الآن صلاة الصبح الفريضة، يعني تعني الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قيل النافلة. هل أيام البيض هي الأربعاء والخميس والجمعة؟ الثلاثاء الأربعاء والخميس. السعودية بعض الدول الأربعاء والخميس والجمعة الأمر واسع. ما المقصود بالعتق؟ عتق الرقاب، عتق العبيد، تحرر العبد، تحرر الأمة. ليس في بلادنا الآن إماء ولا عبيد. البنك لا يمتلك السيارة، إنما يدخل كممول ويأخذ المبلغ الذي دفعه مع العائدة الربوية. الورد أثر صحيح نزول التوراة والإنجيل في رمضان، لا أعلم شيئا عن رسول الله في ذلك. هناك خطأ في النتيجة، أنت أبصر، ما عندي كبير علم في ذلك، لكننا صمنا اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. هل شروط طلوع الشمس المغربية أول علامات الساعة الكبرى وما بعدها التوبة؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، وزارنا من آخر الآيات. هل يجوز أن تضع في حائط المنزل صورة فيها آيات قرآنية؟ إذا كان للتذكير لا بأس بذلك، أن تقول مثلا على الحائط استغفروا ربكم إنه كان غفارا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، على سبيل التذكير. كيف يقضي المسلم يومه؟ يبدأ بصلاة الفجر في جماعة، يقول أذكار الصباح والمساء، ويتلو ما تيسر من كتاب ربه، ويصلي أربع ركعات في أول النهار بعد طلوع الشمس. يا ابن آدم صلي أربع ركعات أول النهار في آخرة، وبعد ذلك يتجه إلى أعماله وينظم يومه ويحافظ على صلاة الجماعة وخصال الخير. حدث السؤال، هل تجوز عمليات تجميل شد البطن وتصغير الثدي بعد حمل ثلاث مرات؟ إن كانت من باب المداواة فلا بأس بذلك. أعمل في مكتبة تبيع أصناف كثيرة، ويصير صاحبه على بيع الكوتشينة والضمن، ما رأيك؟ طبعا لا يجوز بيع الكوتشينة والضمن، لكنك إذا كنت مضطرا وصنف من ألف صنف فعليك بالنصح والتذكير. هل يجوز أن نأخذ بدل مواصلات من الشغل؟ ألمن بأنه في يوم ركبت مع أخي في السيارة ولم يأخذ مني مال. يجوز أن تأخذ بدل مواصلات من الشغل، هذه إكرامية لك أنت. العمر الأضحية شرط لقبولها كذا قال بعض العلماء، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. رجاء توجيه رسالة للزوج المنهمك والأسرة تتفكر. منهمك في ماذا؟ في العمل، ولا يجلس مع أسرته حتى عند الاستماع للطعام. تحملي شيئا ما لوجه الله. حكم عمل أبحاث لطلاب الدراسات العليا بأجل لكات مساعدات خفيفة في جمع بعض المادة يجوز، لكن إذا كنت تكلف طالبا من الأذكياء يعمل رسالة ماجستير لك وأنت تأخذها فقط تذكرها وتدخل بها على الدكتور وترشد الدكتور كي تأخذ الدكتوراه، كل هذا حرام وتشبه بما لم تعطى. بعض الناس يضحكون الآن على من يقصر البنطلون، لا تلتفت إذا كنت تريد اتباع السنة، لا تلتفت. حكم مشاهدة مستر بين كيف أنصح من يطرد الأطفال من المساجد؟ إذا كان الأطفال من أهل العبث، أطفال يضربون بعضا ويزجرون بعضا وليسوا على خلق ولا أدب ويفسدون الصلاة، وقد قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، إما أن يؤدبوا وإما أن يبعدوا. أما إذا كان بالإمكان تأديبهم ويخافون في المسجد، فالصبيان كان على عهد الرسول في المسجد، أما الصبيان الأشقياء الذين يفسدون، واحد يضرب المصلي واحد يصرف نعل المصلي، هؤلاء يؤخذ على أيديهم بلا ريب. فالمسألة لا فقه. على النقطة اليسيرة مثل الجنيه، تعرف أن يستمتع بها بدون سؤال، الجنيه لن يسأل عنه أحد. يعني قلت مثلا باع منك، وجدت 10 جنيه في ميدان التحرير في القاهرة، صاحبه لن يأتي يقول يا ناس من وجد 10 جنيه يرفع نفسه، والمواصلة التي يركبها بأكثر من 10 جنيه. سأقوم بعمل أبحاث وأبيع لطلاب الدراسات العليا، هو سؤالك نفسه الذي أجبنا عليه. دخلت المسجد ويؤذن للعشاء ولم أصلي المغرب، ماذا أصنع؟ إذا استطعت أن تصلي المغرب بعد الأذان وتدخل معهم في صلاة العشاء فحسن، وإن لم تستطع ذلك فصلي العشاء ثم صلي المغرب الذي قد فاتك. بهذا القدر أجتزي، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الأخوة والأخوات، قاطعوا أماكن الشر والفساد والمسارح والملاهي التي تنشر الفسق والدعارة، قاطعوها واعتزلوها. فإن رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو يتولى الصالحين، أيها الأخوة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أكثروا من حمد الله وشكره، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فبحمد الله وشكره تزاد النعم وتدفع النقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأن شكرتم لأزيدنكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك أنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى البحر.